وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. لما الآية دي نزلت من ضمن من نزلت يوم اللي بيمنعوا الزكاة ليه؟ صحيح البخاري الحديث اهو، من منع من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة. ماله، فلوسه، أطيانه، ذهبه، أطقم الذهب بتاعتها والألماس والأساور والفضة، مثل له ماله يوم القيامة. شجاعا أقرع له زبيبتان فيأخذ بلهمزتي، فيأخذ بلهمزتي فيقول له أنا مالك أنا كنزك، يأخذ بلهزمتي. اللهزمتين يا جماعة اللي هم عارفين العظمتين دول، عارفين لما يجي وحش يفترس غزالة يقوم ماسكها بأنيابه من الحتتين ده همت. وبرضو قالوا ان هو لحم الوش اللي هو اللحم اللي بيغطي الأكل اللي بيتمضغ بالأسنان، اللهزمتين ده همت اللي هو زي مكال المال اللي كان المفروض يديه لليتيم وللفقير وللمسكين. الشجاع الاقرع ده اللي هو تعبان سموه شجاع لانه ممكن لو دخل عليه فارس بحصان يقف في وشه وينفس السم في وشه، ما بيهموش حد. قمة الشجاع، قمة الاقدار، شجاع اقرع. قال لك اقرع الانسان الاقرع اللي ملوش شعر، التعبان اللي له شعر اللي هو التعبان اللي عجز وكبر، التعبان اللي ملوش شعر اللي لسه بشبابه وبصحته، ده اللي عارف التعبين واعمار التعبين، شجاع اقرع. وفي بعض الناس قالت من كتر السم اللي في جسمه فانسلخ جلد راسه، شجاع اقرع له زبيبتين، يا اما نقطتين سود هنا يا اما قالوا له نابين عشان يغرزه من اهو، فياخذ بلهزمتي. ده في صحيح البخاري اهو يا جماعه. ثم يقول انا مالك انا كنزك، انا فلوسك اهي، انا كنزك اهو، انا طقم الذهب اللي ما رضيتيش تطلعيها ايه اهي. في صحيح مسلم باقي الروايه ان هو يبدا يقطع في جسمه عضو، يبدا ينضخ في جسمه عضو عضو، في صحيح مسلم يقطعه حتت يفرمه يفرمه. شفته قبل كده وحش كل كائن من الكائنات اللي افترسها يعمل فيه كده اهو. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها. مين اللي بيكنز؟ يعني ايه بيكنز؟ يعني فهمنا معنى الكلمه. اللي بيكنز اللي هو ما طلعش الزكاه، كل ما المهما زاد ما طلعش بيطلع فيه الزكاه ما هوش كنز. الكنز المال اللي ما بيطلعش زكاته. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. شوف كلمة بشرهم، في واحد يبشر بالنار، ده قمة السخرية، قمة الاستهزاء، قمة التهديد، انت مش عارف هيحصل لك ايه. فبشرهم بعذاب. اللي بيقول عذاب مين؟ مش واحد قادر عليك، ده الملك الجليل هو اللي بيقول عذاب، بعذاب أليم، مش عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب كيفي. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها يوم 50,000 سنة، طول 50,000 سنة يوم يحمى عليها في نار جهنم. كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في رواية صحيح مسلم أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها. يا اللي عندك قطن ذهب، يا اللي عندك فلوس، الذهب والفضة زي الفلوس الوقت بالظبط يا جماعة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أتي بها يوم القيامة صفحت صفائح فيحمى عليها في النار، ثم يقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اسمع، 50,000 سنة. 50,000 سنة يوم القيامة من أوله لآخره عذاب. منع الزكاة بيتعذب في دنيته، بيتعذب في قبره، بيتعذب يوم القيامة، بيتعذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيطرد منه بره بره والعياذ بالله. بيتعذب في النار ليه؟ عمل جريمة، عمل جريمة عظيمة، عمل جريمة خطيرة. 50,000 سنة وما من صاحب ابن لا يؤدي زكاتها، اللي عنده مواشي، إلا أتت يوم القيامة أحسن ما تكون، بأقوى صحة كانت فيها، فتطأه بأخفافها و تعضه بأفواهها، تفضل تعض فيه وتطأ فيه. ده في مسلم يا جماعة، في مسلم. ف50,000 سنة كلما انتهى عادت من أولها، كل ما الفوج ينتهي يرجع تاني من الأول. 50,000 سنة ترج السجاة بيتعذب في القيامة، 50,000 سنة، 50,000 سنة. وما من صاحب شاة ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا أتت يوم القيامة كأحسن ما تكون، تطأه بأقدامها وتنطحه بقرونها، كلما انتهى آخرها عاد من أولها. 50,000 سنة حتى يقضى إلى الجنة أو إلى النار. 50,000 سنة، 50,000 سنة عذاب. تعذبي نفسك ليه؟ تعرضي نفسك ليه؟ عشان 2.5% بخلانين بيهم على ربنا؟ يا تجار الأعمال اللي ربنا اداكوا أموال، قارون ربنا خسف به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ مش عايز يدي ربنا حقه، مش عايز يدي ربنا الحق في المال اللي أتاه والحق في النعم اللي ربنا اداها له. زكاة المال فين يا جماعة؟ فين زكاة المال يا أمة محمد؟ اللي بيزني الشاب قبل باذن الله انه مش هيتجوز، لان الغني اللي كان مسؤول انه يكفله بالزكاه ما كفلوش. اللي وقعت في الزنا عشان 3 جنيه 3 جنيه عشان تاكل اسرتها، دي كانت مكفوله، دي في رقبه كل واحد غني ما طلعش زكاه ماله، في ميزانه يوم القيامه هيلاقيها محطوطه في ميزانه بكل كبيره من الكبائر. اللي قتل عشان الفقر هو مسؤول، وانت مسؤول وانت مسؤوله. اللي زنت عشان الفقر، اللي انتحر عشان الفقر، اللي كان في اسره وانتحر لانه ما استحملش الفقر اللي هم عايشين فيه، اللي راحت للجمعيه الخيريه الراجل بيقول لها قولي اقصى امنيه ليكي وانا احققها لك دلوقتي، قالت له انا عايزه فرخه عايزه دجاجه، طبخت لامها الشوربه بعظم فراخ. الوقت الفقر يا جماعه بيشتروا رجلين الفراخ بالكيلو، رجلين الفراخ اللي احنا كنا يعني الواحد بيبص لها ممكن بيشتروها بالكيلو عشان يا سبحان الملك. احنا عندنا فقر بالمنظر ده في المجتمع وناس مش عايزه تأدي زكاتها، يبقى ده يحصل فيهم القيامه ايه؟ يبقى انت لما بتمنع زكاه مالك وزكاه ذهبك وزكاه رصيدك في البنك وزكاه مالك وتجارتك والسيوله اللي عندك، يبقى انت هيحصل فيك ايه؟ اجرام. اجرام ما حدش يسال عن اللي هيحصل له، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. لما يجي الشجاع الاقرع اللي له الزبيبتين النابين او العلامتين السود فياخذ بالهزيمتين، يقوم ماسك في لحمه وفي عظمه من هنا اهوت ويقول له انا مالك انا كنزك، يطوقه ويلف حوالين رقبته والعياذ بالله. ليه؟ لانه ما طلعش الزكاه. طب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل له ايه؟ شوف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واصله في البخاري، حديث الرسول انه ياتي لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على كتفيه بعير له رغاء، يقول البعير قاعد يمأمى يقول انقذني يا رسول الله اغثني يا رسول الله، ما طلعت زكاته ليه؟ شايل زكاه، شايل المال اللي ما رضاش يطلع الزكاه بتاعه. فيقول لا املك لك شيئا قد بلغتك. قال لك في شرح صحيح البخاري قال لك ان معناها ان ده ما فيش امل في نجاته، كلمه النبي لي لا املك لك شيئا معناها ان ما فيش امل في نجاته والعياذ بالله. قد بلغتك ولا ياتيني لا ياتيني احدكم يوم القيامه يحمل على رقبته، حامل شايل المال اللي ما طلعش زكاته على رقبته، حتى لو اتكسرت رقبته شايله على رقبته، بشاة لها رغاء او كما قال عليه الصلاة والسلام يقول انقذني يا رسول الله، او بشاة لها يعار يقول انقذني يا رسول الله، فاقول لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. موضوع انتهى بره، يطرد من على الحوض. الحوض يا جماعة الحوض ده المكان الوحيد اللي فيه الظلم، المكان الوحيد اللي فيه مية في عرصات القيامة، المكان الوحيد اللي فيه امن في عرصات القيامة، المكان الوحيد اللي فيه نجاة من انقلابات الكون كله اللي بره، انك المكان الوحيد اللي فيه نجاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعده قط. انتوا متخيلين يا اخوانا يعني ايه انسان يدخل على الحوض وانسان يطرد بره، يطرد بره في عرصات القيامه؟ ليه؟ لانه ما طلعش زكاه. الرسول يقول لك لا املك لك من الله شيئا، يقول لك لا املك لك من الله شيئا. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام ما من مانع زكاة او ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله او كما قال عليه الصلاة والسلام الا كوي من ظهره، اسمع، حتى ينفذ من جنبيه لغاية ما الكي والنار تطلع من جنبيه، وكوي من قفاه حتى ينفذ من جبهته لغاية ما العذاب، يعني تخيلوا يخترق كل عظمه وكل لحمه وكل مخه ويطلع من جبهته والعياذ بالله. ده العذاب ده فين يا رسول الله؟ العذاب ده في النار. الرسول ما قالش في القبر، في كله، في كله يا جماعه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان تارك الصلاه واحد ماسك صخره وقائم على راسه يهوي بها على راسه يحطم راسه لغايه ما يبدا راسه تنمو من جديد، يقوم نازل بالصخره عليه تحت التراب. ماذا يحدث تحت الارض؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله في القبر يحصل له ايه؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيتختم له بايه في الدنيا؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه على حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعدي من على الصراط ازاي؟ اللي ما بيطلعش زكاه ذهبها وزكاه مالها هتعمل ايه على الميزان؟ اللي ما بيطلعش زكاه ماله هيعمل ايه ساعه العرض على الله؟ ينظر عن يمينه وعن شماله لا يرى الا الفقراء اللي ارتكبوا الكبائر بسبب، وهم محاسبين طبعا كلهم، ولكن هو كمان محاسب على الجرائم دي لانه كان ممكن يمنع نص الكبائر اللي في المجتمع لو طلعوا زكاه مالهم. لو الاغنياء طلعوا زكاه مالهم مش هنشوف الناس بتاكل من الزباله الفجر كل يوم. لو الاغنياء طلعوا زكاه مالهم مش هنشوف الست الفقيره اللي قعدت تكلم واحده فقيره ثانيه بتقول لها انا اولادي مقطعيني عشان اعمل لهم بطاطس محمره، ما هيش قادره تجيب لهم زيت تقلي فيه البطاطس. الثانيه قالت لها بتجيب الزيت بتاع الطعميه اللي اسود

اشرح صدورنا للهدى، أعنا على أنفسنا، أعنا على شح أنفسنا. اللهم اشف المسلمين من شح قلوبهم ومن شح أنفسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة متراحمة متوادة متباذلة فيك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء في ليلة قادمة بإذن الله.